الله الرسول محمد صلوات إيمان إيدا نريد أحمد صلوات إيمان إيدا نريد أحمد صلوات رحمت كن درد خدا محمد صلوات جنة قبصن دا يزل مشاد صلوات جنة قبصن دا يزل مشاد صلوات محشر دا جملة مزن مراد صلوات إيمان إدن لردن أحمد صلوات إيمان إدن لردن أحمد لرونن مشتاق صلوات جملة عاشق لرونن مشتاق صلوات ساقي در حوزي كوسر دن ساقي صلوات إيمان دن لردن أحمد صلوات إيمان دن لردن أحمد مزدر معبودا صلوات محمود دليل مزدر معبودا صلوات لا يقدر مقامي محمودا صلوات إيمان دل لردن أحمد صلوات إيمان دل لردن أحمد صلوات بين صلوات